فرسه مالي لفرسه إن كان عربيا. لأن الفرس العربية أكثر من غيرها صولة وجولة، وأكثر من غيرها تدويخا للعدو وإضرارا به في كرها وفرها. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم. نعم، سهمان لفرسه وسهم له. نعم، متفق عليه. نعم، عن ابن عمر. وللفارس على فرس غير عربي، والفارس إذا كان على فرس غير عربية له سهمان، سهم له وسهم لفرسه. نعم، وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط، ولا يسهم لأكثر، ولا يسهم لأكثر من فرسين للشخص الواحد. إذا كان مع شخص أكثر من فرسين ما يسهم إلا لفرسين. نعم، ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل. إذا كان مع رجل خيل فيعطى، إذا كان معه فرس يعطى سهم له وسهمان لفرس، وسهمان لفرس إذا كانت عربية، وسهم له وسهم لفرس إذا كانت غير عربية. وإذا كان معه فرسين يسهم لهما، وإذا أكثر من فرسين فلا يسهم إلا لفرسين. نعم، ولا شيء لغيرها من البهائم، ولا شيء لغيرها من البهائم. يعني إنسان معه بعير، إنسان معه حمار، إنسان معه أي شيء مركوب لا يسهم إلا للفرس. نعم، لعدم وروده، لأنه لم يرد في ذلك توجيه ونص من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليس للإنسان أن يجتهد من نفسه، بل هذه أمور توقيفية وردت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ويلزم التقيد بها. نعم، ويشارك الجيش سرايا، ويشارك الجيش سرايا. يعني الجيش عسكر في مكان كذا، ولي الأمر أرسل سرية من 50 شخص غنمت مغانم عظيمة، فهذا الجيش يشارك السرية في الغنيمة التي غنمت، لأن السرية انطلقت من الجيش فهي جزء منه، والجيش هو الأساس في السرية. فإذا ذهبت السرية وغنمت، فالغنيمة ليست لها وحدها، وإنما الجيش يشارك السرية فيما غنمت إذا كانت السرية انطلقت من هذا الجيش. لكن لما يكون عندنا جيش ذهب إلى بلاد الكفار جهة الشمال، جيش آخر ذهب إلى بلاد الكفار جهة الجنوب، فذهب من الجيش الذي جهة الشمال سرية وغنمت لا يشارك الذي من جهة الجنوب، بل كل جيش يشارك السرية التي انطلقت منه والتي هي محسوبة عليه. نعم، ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه بدار الحرب، التي انطلقت منه بدار الحرب فيما غنمت فيشاركهم. أما إذا كانت السرية من جيش آخر فلا يشاركها إلا الجيش الذي انتقلت منه. نعم، فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم، وترد سراياهم على قعودهم. يعني من كان قاعدا السرية ترد عليه على قعدهم. نعم، وإن بعث الإمام، وإذا بعث الإمام وولي الأمر ومن يجب علينا طاعته، إذا بعث في داري من دار الإسلام جيشين لبلاد الكفار أو سريتين، انفرد كل جيش بغنيمته وانفردت كل سرية بغنيمتها. نعم، وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت، انفردت كل بما غنمت. هذه السرية جاءت من الجيش، من مثلا لواء، نقول لواء أبو بكر الصديق، السرية الثانية من لواء اسمه لواء عمر بن الخطاب، هذه تلتقي بلوائها وتلك تلتقي بلوائها ولا يشترك جيش مع جيش. نعم. والغال من الغنيمة. والغال هذا من أعظم الخطأ والإثم وعدم الصدق مع الله ومع ولي الأمر الغلول، وهو أن يخفي أحد الجنود شيئا ظفر به، ظفر بمال، ظفر بمجوهرات، ظفر بأشياء وأخفاها، هذا يسمى الغلول، وهو من أخطر الأمور على الجنود ومن أشدها إثما، والكلام عليه سيأتي مفصلا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.